يا سيدي هاثقتي في أنك ستعمل كما بدأت بفيني بقوتي ستكمل يا سيدي هاثقتي في أنك ستعمل كما بدأت بفيني بقوتي ستكمل فكم في قلبي كالمزيد من جودك ينتظر وكم في قلبي اشتياق لنعمة تنهمر فكم في قلبي كالمزيد من جودك ينتظر وكم في قلبي اشتياق لنعمة دعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني بل طالبا من يدك لأنك ستعطيني فدعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني بل طالبا ربي حسب وعدك.